للسلطان العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم من الشيطان الرجيم. اللهم ما قدرت لنا من خير وشرعنا فيه بتوفيقك وتيسيرك فتممه لنا بأحسن الوجوه كلها وأصوبها وأصفاها، فإنك على ما تشاء قدير وبالإجابة جدير، نعم المولى ونعم النصير. اللهم إني أعوذ بك من أن أضل أو أضل أو أذل أو أذل أو أظلم أو أظلم أو أجهل أو يجهل علي. اللهم أرنا الحق حقا وأعنا على اتباعه، والباطل باطلا وأعنا على اجتنابه. أيها الإخوة والأحباب، فإنني بعد حمد الله والثناء عليه والصلاة على أحب وأقرب خلقه إليه سيدنا محمد مظهر لطفه وعين رحمته، سيد الوجود وقبلة الشهود ومنبع كل فضل وجود، أحييكم